ما حكم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم العيد؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الحجاج قد يوجهون إلى أنه يجوز الذبح لهدي التمتع والقران قبل يوم العيد، وهذا التوجيه ليس بصحيح، حتى قيل لي إن بعض الحجاج يبدأون بذبح الهدي للتمتع والقران من يوم خروجهم من بلادهم، فإذا وصلوا إلى مكة يكونون قد أنهوا ما وجب عليهم من هدي التمتع أو القران، وهذا عمل ليس بصحيح، لأن هدي التمتع أو القران عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وبين فيها مناسك الحج بأقواله وأفعاله وتقريراته، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بالناس الآخرين، ومن ذلك الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق معه من الهدي 63، وجاء علي 37، فتم هديه 100 بدنة، فبدأ بذبح هديه يوم العيد، والصحابة الذين كانوا معه وكانوا يزيدون على 120,000 كلهم كانوا يتلمسون هديه في ذلك، فما نقل عن أحد منهم نقل صحيح أنه ذبح قبل يوم العيد، وإمامهم في هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أذن لأحد منهم، فالواجب هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الشخص لا يقدم ذبح هديه قبل وقته، لأنه إذا قدمه قبل وقته لا يكون مبرئا لذمته، وعلى من رأى أحدا يفعل ذلك فعليه أن ينكر عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمؤمنون إخوة، ولا بد من وجود المودة والرحمة والتعاون فيما بينهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا بالنسبة للأشخاص الذين يرون هذا المنكر. أما بالنسبة للأشخاص الذين قد يدعون إلى هذا المنكر ويسوغونه للحجاج، سواء كانوا من رفقتهم أو كانوا من غيرهم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يقفوا عند أوامره ونواهيه، فلا يجوز لهم أن يقولوا على الله جل وعلا بغير علم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا فعليه أن يتقي الله جل وعلا وألا يفتي بهذا الأمر، لأن هذه الفتوى مخالفة لهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هديه من جهة القول، وهديه من جهة الفعل، وهديه أيضا من جهة التقرير. وبالله التوفيق.